إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو اللقاء 25 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن بناء الخليل عليه السلام لبيت الله الحرام، وبينا كيف أن الله تعالى اصطفى خليله إبراهيم حتى يكون أول بان لبيته العتيق. وبعد أن أتم إبراهيم بناء البيت دعا في الناس وأذن فيهم بالحج، ودعا لذلكم البلد بالأمن والأمان والرخاء والثمرات، فاستجاب الله تعالى دعوته فأمن بيته ورزق من الثمرات أهله، واستجاب الناس لدعاء ودعوة خليله فأقبلوا من كل فج عميق قاصدين البيت العتيق للحج أو للعمرة، داعين ملبين متذللين منكسرين. واستمر ذلك إلى هذا اليوم والحمد لله رب العالمين. فلك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، عنت لك في الترب المقدس جبهة يدين لها العاتي من الجبهات. عباد الله، وبعد كل هذه الأحداث المثيرة وبعد كل ما سمعتم عن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، بعد كل ما قدم لدين الله عز وجل، فهو الذي عاش لأجل هذا الدين وعاش لإعلاء راية لا إله إلا الله حتى نجح في كل ابتلاءاته ووفى بما عاهد الله عليه، هجرة بعد هجرة وبلاء بعد بلاء وعناء بعد عناء وجهاد بعد جهاد ودعوة بعد دعوة، كل ذلك لأجل الإسلام. ولذا اتخذه الله تعالى خليلا وجعله للناس إماما. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه أي اختبره وامتحنه بكلمات. قال ابن كثير: هي أوامر وشرائع ونواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والكلمات قد يراد بها في كتاب الله عز وجل الكلمات القدرية أو الكلمات الشرعية. أما الكلمات القدرية كما في قوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وأما الكلمات الشرعية فكما في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. واختلف المفسرون رحمهم الله في تعيين هذه الكلمات، بين من قال هي المناسك، أي مناسك الحج والعمرة، وبعضهم من قال هي سنن الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغسل البراجم وغسل أثر البول والغائط وغير ذلك من سنن الفطرة. وقال بعضهم هي الكلمات التي أتى بعدها، أو التي أتت قبلها، أي أنه جعله للناس إماما. وهذا قول مجاهد. والراجح من هذه الأقوال عباد الله أن كل ذلك جائز، وأن الآية على عمومها، لأنه لم يرد دليل عن المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبين ويعين هذه الكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن أي وفى بهن وعمل بمقتضاهن، فلقد نفذ أمر الله جل وعلا في كل شيء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة يقتدي بك أهل الخير من بعدك، يتبعون ملتك ويستنون بسنتك وينهجون شريعتك وهديك. إني جاعلك للناس إماما، حوار عظيم بين الله الحليم الكريم والخليل عليه الصلاة والسلام. إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. يا له والله من حرص على صلاح الذرية، يا له والله من حرص على صلاح الأبناء. فإن إبراهيم عليه السلام ما فكر في نفسه، بل فكر في أولاده وأحفاده. وهكذا ينبغي على الأب المسلم عباد الله ألا يقتصر على صلاح نفسه، وأن لا يفكر في نفسه، لأن له أبناء سيأتون من بعده، لأن له أبناء سيأتون، وأحفادا سيعمرون، وأجيالا سيخلفون. نعم، فلا تفكر أيها الحبيب في نفسك، فكر في أبنائك وأولادك، لأنك اليوم وحدك، وغدا لك أبناء، وبعد غد يكون لك أحفاد إن عشت، ثم بعد ذلك تموت وترحل إلى الله. عليك أن تفكر في هذه الأجيال القادمة. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. إنه علو الهمة، لأن شغله الشاغل كان أن يبقى هذا الإسلام في هذا الكون. هكذا كان الخليل عليه السلام، ولقد مر علينا في خطب ماضية أنه دعا لأبنائه بالصلاح، يوم أن قال: رب هب لي من الصالحين، ويوم أن قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لأنه خشي على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام. ولذلك بوب صاحب كتاب التوحيد بابا بعنوان: باب الخوف من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوم أن قام يبني بيت الله الحرام مع الذبيح إسماعيل، استغلى شرف الزمان والمكان، حيث دعوا الله تعالى بهذه الدعوة المباركة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة مسلمة لك. فكم دعا الخليل عليه السلام لذريته وأبنائه وأولاده بصلاح الحال وبالاستقامة على الدين. لكن هنا دعوة أخرى، لأن الله تعالى بشره بالإمامة في الدين وبأن يكون قدوة للعالمين من المؤمنين. لكن هنا ما سأل إبراهيم أن يكون ذريته مسلمون، بل سأله أن يجعل من ذريته أئمة يقتدى بهم. سأل الله تعالى أن يجعل من ذريته أئمة هدى ومصابيح دجى يقتدى بهم ويستن بهم. قال: ومن ذريتي. قال: ومن ذريتي، كأنه قال: كما أنك جعلتني للناس إماما، فاجعل من ذريتي أئمة. فهو عليه السلام فكر في رسالة الإسلام الخالدة، وأيقن أنها لا تقوم إلا على أئمة مخلصين، إلا على أكتاف علماء ربانيين عاملين، وعلى أكتاف دعاة مخلصين، لا على أئمة مزيفين كاذبين. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. إن الدعاء بصلاح الأولاد صفة من صفات عباد الرحمن الرحماء، الذين قال الله في حقهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا ما تقر به أعيننا ممن يعبدون الله وحده لا شريك له ويكونون على طاعته وعلى هديه وأوامره. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث جبير بن النفير رحمه الله قال: كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود، صحابي جليل، كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فمر به رجل فقال الرجل للمقداد: طوبى لهاتين العينين، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد، غضب رضي الله عنه، ثم دعا الرجل. يقول جبير: فعجبت لما غضب؟ فالرجل ما قال إلا خيرا. فقال المقداد رضي الله عنه: ما لأحدكم يتمنى محضرا غيبه الله تعالى عنه لا يدري كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله تعالى على مناخرهم في نار جهنم، ألا تحمدون الله عز وجل أن أخرجكم من أصلاب آبائكم لا تعرفون إلا ربكم وتؤمنون بما بعث به نبيكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، بعثه في أمة يعبدون الأوثان لا يرون دينا أفضل من دينهم، فكان الواحد منا إذا فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان يبتلى بغيره، يبتلى بحبيبه أو أخيه فيراه يصر على الكفر فيموت كافرا، وهي التي قال الله تعالى فيها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا تستهن بهذا الدعاء أيها الأب المسلم، لا تحتقر هذه الدعوات للذرية وللأولاد، فوالله سوف تؤتي أكلها ولو بعد حين. لا تحتقر الدعاء بالصلاح لأولادك وأحفادك. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهذا خبر من الله عز وجل أن الظالمين لا يكونون أئمة، ولا يمكن أبدا أن يكونوا أئمة يقتدى بهم ويقتدي بهم أهل الخير. الظالمون كالكافرين والمنافقين والمخادعين والمزيفين الكاذبين لا يمكن أبدا أن يكونوا أئمة، حتى ولو ولوا، حتى ولو نصبوا، فلا يمكن أبدا أن يكونوا أئمة يقتدى بهم، لأن أمرهم إلى ضلال، ولأن أمرهم إلى اضمحلال، ولأن عاقبتهم، ولأن دعوتهم إلى زوال. هؤلاء الذين قد يظن بهم أنهم أئمة يقتدى بهم ليسوا بأئمة عند الله عز وجل. فمثلهم كمثل النجوم في المبعثرة في كبد السماء التي تزاحم الكواكب العظيمة المضيئة، فهي نجوم حقيرة ومبعثرة لا وزن لها، يوشك عن قريب أن تأفل، ويوشك عن قريب أن تغيب عن الأنظار، فهي نجوم لا تستحق أن يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، لأنها نجوم مزيفة، لأنها نجوم مزيفة وليست بنجوم حقيقية. نعم، هذا مثل أضربه لكل من كان ظالما لنفسه ونصب نفسه إماما، أو لكل من تولى الإمامة ولم يكن أهلا لها، فإن الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، ولها شروط أخرى كالعلم الصحيح والمنهج الصحيح وتقوى الله عز وجل. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وصدق من قال: ما كان لله تعالى دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وأبلغ من ذلك قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الأمثال نعم أيها المسلمون، إن الزبد يضمحل ويذهب ولا ينتفع الناس به، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهي الدعوة الصادقة، وهي العمل الصالح، وهي الدعوة التي تكون مبنية على منهج صحيح. جاءوا للإمام مالك فقالوا: يا إمام رحمه الله تعالى، لما أتم تأليف الموطأ الكتاب المشهور، قالوا: لقد كثرت الموطئات في السوق. قال: دعهم وموطئاتهم، فإنه لا يبقى من هذا الأمر إلا ما كان لله. فزالت كل الموطئات وبقي موطأ مالك. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الأمثال على الإنسان أن يعقلها. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا ولم يفهمه بكى، فلما سئل في ذلك قال: لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها فأنبتت العشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى كانت أجادب فحفظت الماء، أو كما قال، فانتفع الناس به فسقوا وزرعوا، فسقوا وزرعوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كلاء أي عشبة. فذلك مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم، مثل من علم وعلم وفقه في دين الله عز وجل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. نعم. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فاستجاب الله تعالى دعوته، استجاب الله تعالى دعوته، وجعل في ذريته عليه الصلاة والسلام الأنبياء والمرسلين. فما من نبي أرسل بعد إبراهيم إلا كان من ذريته وسلالته، خاصة أنبياء بني إسرائيل. فجميع أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو من سلالة إسماعيل، ولم يأتي من سلالة إسماعيل إلا محمد عليه الصلاة والسلام، بعد أن بشر به عيسى بن مريم حينما قام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي الهاشمي القرشي سيد ولد آدم أجمعين وإمام المرسلين والنبيين عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ولكن الله تعالى أخبر أن من ذرية إبراهيم سيكون ظالمون. نعم، كما في قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال: لا ينال عهد الظالمين. وهكذا أيها المسلمون، بعد كل هذه الأحداث وبعد هذه الحياة الحافلة بالإيمان وبالتضحيات والكرامات لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ينام على فراش الموت، ينام على فراش الموت، ويسلم الأمانة إلى خالقها. فإن الحياة مهما دامت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، والموت هو الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان أن البقاء لله الواحد الديان. إنها الحقيقة الكبرى التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لله الحي القيوم. إنها الحقيقة التي ذاق كأسها الأنبياء والمرسلون، وتجرع طعمها العباد والصالحون. ينام إبراهيم على فراش الموت، وكل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لسطوتها، من كل أوب لها وافد يفد. حوض هنالك مورود لا بد من ورده، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. ينام الخليل عليه صلوات الله وسلامه على فراش الموت، ويجتمع حوله أبناؤه فيلقي عليهم نظرة الفراق، وينظر إليهم نظرة الوداع، نظرة كلها كلها عطف ورحمة على أولاده وفلذات أكباده. فما الذي يقدمه الخليل عليه الصلاة والسلام كوصية لأبنائه وفلذات أكباده؟ ينام الخليل عليه السلام على فراش الموت، إنها نظرات الفراق ودمعات الوداع، فيبذل لأولاده أعظم وصية سجلها التاريخ وتوارثها أهل الإيمان والتوحيد من بعده، حيث يقول: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا لها والله من وصية غالية، والله ما وصاهم بنمو التجارات ولا بالمحافظة على الشركات والتركات، ما وصاهم إلا بأن يثبتوا على دينهم. ووصى بها إبراهيم بنيه، وهذه الكلمة هي التي سبقتها حيث قال: أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله تعالى اصطفى لكم هذا الإسلام، اجتبى لكم هذا الدين، فينبغي أن تحافظوا عليه وأن تعيشوا عليه، بل وأن لا تموتوا إلا عليه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياكم أن يموت أحدكم على غير هذا الإسلام فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. سبحان الله العظيم، عاش طيلة حياته للإسلام وقدم كل حياته للإسلام، وها هو يخرج اليوم من الدنيا لتكون آخر وصية في حياته ليوصي بها أبناءه. ما كان همه المال ولا المتاع الزائل، بل همه أن يبقى أبناؤه على الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مستسلمون لأمر الله عز وجل، موحدون مؤمنون. نعم أيها الإخوة، إنه درس لنا نحن أهل الإسلام، إنه درس لنا نحن أهل الإسلام ألا نموت وألا نحيا إلا على الإسلام، وأن يكون الإسلام هو شغلنا الشاغل، أن نحيا وأن نموت عليه، وأن نبذل كل شيء في سبيله كما فعل إبراهيم عليه السلام. فلا خير في عبد ورث الإسلام وراثة ولكنه عاش للشهوات والنزوات، عاش لتنمية الأموال والشركات دون تفكير في إعلاء راية لا إله إلا الله، دون تفكير في العمل لهذا الإسلام. هذا عبد لا خير فيه، لأنه ينتسب إلى الإسلام انتسابا سلبيا والعياذ بالله. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حرص الخليل عليه السلام على أن يوصي أبناءه وهم من الأنبياء، وقد بشره الله تعالى أنه من الأنبياء والمرسلين، لكن مع ذلك أوصاهم هذه الوصية الغالية. وهكذا العبد الذي يرجو لقاء الله ويرجو ثواب الله عليه ألا يقتصر على عمله الصالح، لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويفارق الخليل عليه السلام الحياة، وتفارق روحه الطاهرة جسدها الطاهر، ويرفعه الله عز وجل إليه إلى المقامات العالية والدرجات السامية بعد أن عمر طويلا، يرفعه إليه ويجعله مجاورا لبيته المعمور في السماء السابعة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك بن صعصعة عن أنس بن مالك قال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي إلى السماء السابعة مع جبريل، فاستفتح ففتح له، فإذا أنا بإبراهيم. فقال جبريل: هذا إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مع أن جميع الأنبياء في السماوات السابقة قالوا مرحبا بالأخ الصالح. إلا إبراهيم عليه السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم، جعله الله تعالى مجاورا لبيته المعمور. وفي لفظ آخر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، بيت كالكعبة تماما، كالكعبة تماما، وهو بيت في السماء السابعة محاذي الكعبة، لو سقط لسقط على بيت الله الحرام، حتى قال كثير من أهل العلم أن في كل سماء بيتا كالكعبة. والبيت الذي في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، الذي فيه الصحف، صحف القرآن الكريم التي كانت يتنزل بعضها على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. ولكل بيت أهل سماء يتعبدون في هذا البيت بالطواف وبالصلاة كأهل الأرض تماما. والجزاء هنا من جنس العمل، فكما أن إبراهيم عليه السلام بنى بيت الله الحرام استحق أن يجاور البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور فقال: والبيت المعمور. استحق أن يجاور هذا البيت المبارك في السماء السابعة، بل وأن يسند ظهره إليه فلا يطوف ولا يصلي. لماذا؟ لأن الآخرة دار جزاء للعباد لا دار عمل، لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل. نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في هذا المكان الطيب المبارك، والجزاء من جنس العمل. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: يستفاد من هذا الحديث جواز إسناد الظهر إلى القبلة وعدم استقبالها. بل اسمعوا هذا الحديث الآخر الذي رواه الإمام أبو نعيم في حليته، وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاد المؤمنين في كفالة إبراهيم وسارة في الجنة، يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. كل مولود مات من المؤمنين الموحدين، الحديث في السلسلة الصحيحة، مولود يموت على التوحيد والفطرة يلحقه الله عز وجل بخليله إبراهيم في السماء السابعة حول بيته المعمور، ليكفله إبراهيم وزوجته سارة حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة فيأخذ بيد والديه إلى الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الخليل خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها المسلمون، انتقل إبراهيم عليه السلام إلى ربه، إلى جوار بيت ربه، إلى جوار البيت المعمور حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة ليظهر مرة أخرى فضله ومكانته عند ربه. فإن الناس إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة يخرجون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. في ذلك اليوم أيها المسلمون تكشف السوءات وتظهر العورات إلا من ستره الله عز وجل. وأول من يكسى في ذلك اليوم هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم محشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول من يكسى من الخلائق خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى. ولقد ذكر الإمام القرطبي في تذكرته رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال لأهل العلم في تأويل هذا الحديث. فقال بعض أهل العلم أن إبراهيم أول من يكسى لأنه كان أخشى الناس لله وأخوف الناس لله، فجزاه الله تعالى بأن يلهب روعته وأن يؤمن قلبه بأن يكسوه أول الخلائق يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم بل أول من يكسى إبراهيم لأنه أول من أمر بلبس السراويل في الصلاة مبالغة في التستر حتى لا يماس فرجه مصلاه، فجزاه الله تعالى يوم القيامة بأن يكون أول من يكسيه. نعم، بأن يكون أول من يكسوه. وقال بعض أهل العلم بل لأن الخليل عليه السلام يوم أن أراد قومه في بابل أن يقذفوه في النار جردوه من ثيابه فألقوا به عريانا كالذي يراد قتله، فصبر واحتسب وتوكل على الله، فجزاه الله تعالى يوم القيامة بأن يكون أول من يكسى. وكل هذه الأقوال أقوال صحيحة، ولعل أقربها هو الأخير. نعم، أول من يكسى هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ثم يثنى بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبدأ بإبراهيم لأنه الأب إجلالا له وتكريما له، لكن كما قال الحليمي يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحلة وكسوة لا يقوم لها الخلائق، هي خير من حلة إبراهيم، لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة. نعم أيها الإخوة، ثم يظهر فضل الخليل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في عرصات القيامة، فهو لا زال يذكر ذنبه الذي لا يعد ذنبا في الحقيقة، بل فعله لأجل الله عز وجل، يذكر كذباته التي كذبها وليست بكذبات محرمة كما سبق لنا بيانها مرارا. فإن الخلائق إذا ما لحقهم الهم والغم في صعيد القيامة وفي عرصات يوم القيامة، فإنهم يبلغهم من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيستقرئون الأنبياء نبيا حتى يستشفع لهم عند الله عز وجل في تعجيل القضاء لهم والحساب لهم. فإذا ما أتوا إلى خليل الرحمن ماذا يقول؟ يقول: إن الله تعالى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات، وذلك يوم أن حطم الأصنام وعلق الفأس في رقبة كبيرها وقال: بل فعله كبيرهم هذا. ويوم أن نظر إلى النجوم فقال: إني سقيم. ويوم أن قال لسارة عندما أدخلت على طاغية مصر: قولي له أنا أخوك وأنت أختي. هذه 3 كذبات التي كذبها في سبيل الله عز وجل، ولا تعد كذبا في الحقيقة، بل هي تورية كما قال علماؤنا رحمهم الله: وإني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، نفسي، اذهبوا إلى موسى. فاذهب الخلائق إلى موسى. واسمعوا أيضا ما جاء على لسان الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في فضائل الخليل عليه صلوات الله وسلامه. فيوم أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شبهه وعن نفسه أخبر، والحديث في الصحيحين، أخبر أن أشبه الناس خلقة به هو إبراهيم الخليل. قال: نظرت فيه ليلة أسري بي فلم أرى إربا من آرابه، أي عضوا من أعضائه، إلا رأيت مثله فيه. نعم، وسئل عن الشبه فقال: وأما إبراهيم فأشبه ما يكون به صاحبكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. ويوم أن جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقول: يا خير البرية، فقال الحبيب المصطفى: ذاك إبراهيم. والحديث في صحيح مسلم، قالها بكل تواضع. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك. قال النووي: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، أو أن يكون قد قاله قبل أن يخبر بأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين. ويوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام فاتحا منتصرا نصرا مؤزرا، فرأى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قد صورا على صحيفة داخل البيت، فأبى أن يدخل وأمر بالصور فمحيت، ثم قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، أي قاتل الله من صور هذه الصور، والله ما إن هذه نافية، والله ما استقسم إبراهيم وإسماعيل بالأزلام قط. والأزلام قداح كالصحاف، كانت تستعملها قريش، فتكتب صحاف 3، تكتب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غفل لا شيء عليه، ثم تستقسم بالأقسام كما يستقسم بالأزلام، تستقسم بالأزلام كما يستقسم الناس اليوم بهذه البطاقات إذا أرادوا أن يقدموا على شيء، فأبطل الله تعالى ذلك الاعتقاد الفاسد، وعوض الاستقسام بالأزلام بصلاة الاستخارة. قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط. نعم، يدافع الخليل عليه الصلاة والسلام على أبيه إبراهيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم من أسرع الناس استجابة لأمر الله، ولو كان ذلك على حساب ألمه ووجعه. فلقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم، وهو ابن 80 سنة اختتن، قطع قلفة ذكره بالقدوم. قيل القدوم الآلة المعروفة، وقيل مكان، فلا إله إلا الله. إنها سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. أتدرون أيها الإخوة أن النبي الوحيد الذي أمرنا بالصلاة والسلام عليه في كل صلاة مفروضة أو مسنونة هو نبي الله إبراهيم، وهذا استجابة لدعوته حينما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي أنه قال: يا رسول الله، ها قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقولها المصلي في تشهده الأخير في أي صلاة كانت، مفروضة أم مسنونة، بل عد ذلك ركنا من أركان الصلاة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فمن تركها فقد بطلت صلاته. نعم أيها الإخوة، أيها المسلمون، أتدرون أن إبراهيم عليه السلام يحبكم ويقرئكم السلام ويسلم عليكم؟ فلقد ثبت في سنن الترمذي كما في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيني إبراهيم، أو لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة وأن ماءها عذب وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا له والله من غراس عظيم لمن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. نعم، هذه وقفات ومضات من حياة الخليل عليه الصلاة والسلام، دروس استفدناها من سيرته العطرة، وفوائد وعبر استخلصناها من هذه الحياة الكريمة لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكرناه على امتداد 12 خطبة، قليل من كثير، قليل من كثير، وإنما هي قطرة من بحر، وكان الذي ذكرناه تقريب للمعاني استنادا للأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم كلهم يدعون انتسابهم لإبراهيم وأنهم من إبراهيم وأنهم منه، ولكن هيهات هيهات، ليس كل من ادعى دعوة قبلت دعواه. نعم، ولذلك قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، فهو بعث قبل موسى وعيسى، كيف تحاجون فيه وتقولون أنكم منه وأنه منكم؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي عز وجل. وقرأ قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين هم من إبراهيم وإبراهيم منهم هم المسلمون الحنفاء الموحدون الذين عاشوا على لا إله إلا الله وماتوا على لا إله إلا الله، أماتني الله وإياكم عليها بمنه وكرمه. هذا هو دين الخليل عليه السلام، دين الإسلام، وهذه هي ملته، وهذه هي صبغة الله التي قال الله عز وجل عنها: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد ونحن له مخلصون. ونحن له صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له مخلصون. ملة ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفيها نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إنها ملة إبراهيم التي حكم الله عز وجل على من أباها واستغنى عنها وزهد فيها بأنه سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا السفيه الجاهل الذي لا يعلم مصلحة نفسه من مضرتها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بل من حب النبي صلى الله عليه وسلم للخليل يوم أن ولد له ذكر وولد من مارية رضي الله عنها، دخل على الصحابة وبشرهم بذلك وقال: إنه قد ولد لي الليلة ولد وإني سميته إبراهيم على اسم أبيه عليهما صلوات الله وسلامه. هذه حياة الخليل، وهذه دروس استفدناها، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. وأحسن ما تختم به حياة الخليل قول الله الجليل كما قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليلا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بخليل الرحمن وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشهده أننا نحب الخليل ونحب قرة العينين محمد صلى الله عليه وسلم ونحب جميع النبيين والمرسلين. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب يوم القيامة، فنسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن يلحقنا بهم لا مبدلين ولا مغيرين، أن يلحقنا بهم موحدين مؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى نبي آخر إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم وقرة أعينكم وشفيعكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا ومساجدنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل كيده في ضلال، اللهم اجعل عمله في تباب يا رب الأرباب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك يا خير الحافظين، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك يا قوي يا عزيز. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، اللهم احفظ عليه خيره ودعوته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تشتت شملنا ولا تمزق صفنا ولا تبعثر اجتماعنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم.